بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. بسم الله الذي أمر عباده أن يذكروه ووعدهم بأن يذكرهم فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم أمرهم بالاستعانة بالصبر والصلاة فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وأصلي وأسلم على خاتم رسل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه ربه سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتفرج بها كروبنا وتقضي بها حوائجنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل لقاء الفجر والذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية. إخوتنا إخوة الإيمان، القرآن الكريم هو منهج الله القويم ودستوره الخالد ومعجزته الباقية. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. نستهل لقاء الفجر بخير الكلام وأطيبه بالقرآن الكريم، بدءا من الآية 11 بعد 100 من سورة الأنعام، يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا كل شيء

وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله مما لم يذكر

المبتهل الشيخ محمود عوض الله. لا الكريم وأنت رب عادل نعم الإله بأرضه وسماه يا مبدع الأكوان يا مبدع الأكوان يا مبدع الأكوان يا مبدع الأكوان ومنزه عن ذلة حاشاه سبحان ذاتك من دعاك أجبته سبحان ذاتك من دعاك أجبته وأزلت هماً عالقاً آذاه يا مبدع الأكوان يا يا مبدع الأكوان يا مبدع الأكوان فيك رجاؤنا ومنزه عن ذل حاشاه عفوك ورضاك يا رب إلا وفيه رجائي وإلى علاه ضراعتي وبكائي يا منقذي في شدتي يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في

الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم صلاة خير من النوم الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته وبعد إخوة الإيمان فقد أذن الشيخ محمود عوض الله لصلاة الفجر بعد أن قدم لنا هذه الابتهالات والأدعية من هنا من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة وعبر موجات الإذاعة المصرية وقد قام الإخوة المصلون هنا وفي كل مكان رفع فيه نداء الحق قاموا لأداء ركعتي سنة الفجر اللتين هما خير من الدنيا وما فيها وقفوا بين يدي خالقهم سبحانه وتعالى يتضرعون إليه ويسألونه من فضله فهو سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم إخوتنا إخوة الإيمان إن من رحمة الله تعالى بعباده أن جعل لهم مواسم للخير يعظم فضلها ويضاعف أجرها وينال فيها العبد رضا مولاه وفضله فتتطهر القلوب وتزكو النفوس وينشط المؤمنون بالعبادة فيمنحهم الله عز وجل توفيقه ورضاه كما يقبلون على العمل الصالح وفعل الخيرات والتقرب بالنوافل سواء في العبادات أو الطاعات ومن هذه الأيام أيام شهر شعبان الذي حباه الله تعالى بنفحات عظيمة وخيرات كثيرة ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها ولعل أحدكم أن يصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا أخي المسلم إذا علمت أن الذنوب تمرض القلوب وتطمس بصيرتها وتعطل عقلها فاحرص على تطهير قلبك من أمراض المعاصي باجتنابها وبملازمة التوبة والاستغفار لإبطال مضراتها فإن قوة القلب وسلامته

ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا واقبلنا، وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وعبر موجات الإذاعة المصرية. ختاما لكم تحيات فريق العمل من أسرة الإذاعة الخارجية، محمد الورداني وحسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد كمال وعاطف العدل. تابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان، وهذه أطيب أمنياتي فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. الميكروفون يعود إلى استديوهاتنا، فإلى هناك نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.